ثبت عنه قول أو فعل ولا يعلم أنه مخالف فهو إما أن يكون إجماعا أو حجة. إذا اشتهر فيكون إجماع، إذا اشتهر بين الصحابة ولا يعلم أنه نكير فهو إجماع، لأن سكوتهم على هذا إقرار، ومعاذ الله أن يسكت عن على باطل. وإذا لم يشتهر فهو حجة. وهذا مقام ثبت عن ابن عمر أنه كان إذا جاء يقول بسم الله الله أكبر اللهم إيمانا بك إلى آخره. هذا السؤال لكم أنتم يا مشايخ، ما رواية مولانا وغيره؟ هذا رواية، وإن كان ابن الرواية الأولى عن النبي صلى الله عليه وسلم في أبي نجيح لا يصح سنده، لكن هنا الرواية لكم أنتم يا حنابلة. هذا الفعل من ابن عمر اشتهر، ظاهر الاشتهار بين الصحابة أم ليس ظاهر الاشتهار؟ فيما يعلم أنه ليس من مشهورات، لم يكن على ملأ يفعله وينقل منه راوي أو من كان قريبا منه، لم يكن على ملأ في مجمع من الصحابة. فأقل أحوال هذا الفعل أنه حجة، إذا حجة فمعنى أن الحديث له حكم الرب. إذا اختلف ابن عمر مع غيره من الصحابة نبدأ الآن نرجع، لكن نقول هذه سنة ثابتة، سنة سلفية صحابية لا يجوز مخالفة الصحابة. ومن رفض أن الحديث لم يصح لأن صح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا يصح، بل ثبت عن ابن عمر بأسانيد صحيحة، عليه الصلاة والسلام قال عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، وابن عمر أكثر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من أكثرهم عفوا تأسيا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، من أكثر الصحابة تأسيا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. إذا نقول هذه سنة سلفية صحابية تبعد عن ابن عمر بأسانيد صحيحة. إذا بسم الله الله أكبر اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك. منهم من ضعف الرواية رفعا كما قلت، وأيضا منهم من طعن فيها في مدنها، قال كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه واتباع لسنة نبيك؟ نقول هذا ليس دليلا. لما؟ لأن عليه الصلاة والسلام قد يقول قولا والمراد منه التعليم، قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ماذا نقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال قولوا اللهم صل على محمد، مقام التعليم ولا يستحق على عليه الصلاة والسلام تأخذ البيان وقت الحاجة، فمقام التعليم يلقن أصحابه ماذا يقول. فهنا أراد عليه الصلاة والسلام يعني إذا يعني قال نبأ تصحيح ربعي ولا صح أنه يعني يتعقب على الصغرة على هذا المعنى، نقول لا، المراد من التعليم الصحيح أي لا نسلم صحة الحديث رفعا، لكن نسلم صحته رفعا على ابن عمر وحسب ابن عمر رضي الله عنه عن أبي. نعم. ويجب البيت عن السالكين لأنه عليه السلام طاف كذلك وطاف كذلك. أنا قرأت وتصديقا وفاء بعلمك واتباعا سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم هكذا. قال حديث عبد الله بن السائب أن النبي عليه الصلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك عند استلامه وذكر. نعم. ويجعل البيت عن يساره لأنه عليه السلام طاف لأنه عليه السلام غالب عبارات الحنابل عنده في السلام. وقال خذوا عني مناسككم ويطوف سبعا يرمي الأكفار. حسبك. قال ويجعل البيت عن يساره كذا قبل الحجر واستلم وسجد عليه وقال الذكر مباشرة، أين يمينه وأين يساره؟ يمينه على الباب والحجر ويسمى الركن الذي الحطيم هذا الشام ويقال قاتل عراقي، ثم الركن الغربي، ثم الحجر اليماني والشامي، والغربي يسميان الشاميان، والحجر الأسود واليماني يسميان اليمانيان. وحقيقة الحجر الأسود والحجر الأسود والحجر اليماني هما بني على قواعد إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. أما الركن الذي موجود الآن الشامي والغربي لم يبنى على قواعد إبراهيم، بل هذا حقيبة حجره من البيت، الحجر من البيت حطيم لما هدموا الكعبة وبنوها لم يخسروا ما لهم الحلال المشركون إلا ليعلم المكان فحدوه بحجارة فيسمى الحطيم. ما يسمي بعض المارحين حجر إسماعيل كله كلام فقط، من يقول فيه قبر إسماعيل هذا من الغرور مغافة الشرعية، هذا يسمى الحطيم ويسمى الحجر. قال إذا قبل الدبر معي إذا قبل الحجر من السنة الإنسان أن ينصرف عن يمينه، أن ينصرف عن يمينه، إذا صرف عن يمينه جعل البيت عن يساره، ثم إذا جعل البيت عن يساره لماذا يجعل الإنسان البيت عن يساره ويطوف هكذا؟ لماذا؟ يقول ابن حزم رحمه الله يقول صنف كتاب من حجة الوداع من أفضل الكتب، يعني من أفضل مما صنف الحج ابن حزم رحمه الله، لكنه لم يحج، ابن حزم لم يحج الظاهر، ويقول والله لو حججت لجعلت البيت عن يميني، والحمد لله أنه ما حج. يقول لو حججت لا ترك فتنة على الناس لجعلت الحجر عن البيت عن يميني. ولهذا في كتابه يستدرك عليه استدرك عليه ابن القيم في زاد المعاد أشياء كثيرة، لما لأنه رحمه الله عالم وصاحب أثر، لكنه ما رأى ولم يعني ينزل الأحاديث على الظاهر الواقع، فغلب الأشياء النظرية والعلمية على حقيقة الأمر، ولهذا طلاب العلم نحن منهم إذا بقدر ما نقرأ ونستحضر الأحاديث في الحج إذا وصلنا تتغير أمور كثيرة بالممارسة. فهو كان يقول لا من السنة أن يجعل الحجر البيت عن يمين، فما رد عليه العلم، وهذا إجماع الأمة. وابن حجر رحمه الله 458 تقريبا متأخر القرن السادس، أجمع الأمة من فعل أصحاب السلام والكتاب والسنة والإجماع أن الطائفة يجعل البيت عن يساره. لماذا يجعل البيت عن يساره؟ الاعتبارات ذكرنا واحد منهم أن الإنسان إذا استقبل الشيء حتى في المجلس الداخل وقد قال الرجل أو قبله مباشرة صرف عن يمين، هذا واحد. ثاني قلت أنت أو غيرك يا نواف لماذا ينصرف عن يمين؟ لماذا يجعل الواحد منا أو الطالب يجعل البيت عن يساره؟ نعم، باب وجه البيت باب، وهذا البيت الكعبة باب وجهها الباب، والباب معروف ما كان للكعبة بابا، فإنسان إذا جاء القابل الكعبة لا يقابله إلا على باب إذا أراد وجهها، وجه الكعبة بابها، فإذا وصل إلى وجهها أراد أن ينصرف عن يمينه. هذه السنة حتى بعض ذكرها لما تقابل الرجل وأردت أن تنصرف عن يمينه، هذا واحد. ثانيا يقول شيخ الإسلام الإنسان بكله ينصرف لأن القلب هنا في اليمين، فإذا صار هكذا بقلبه يضم هذا يطوف بقلبه، أما إذا خرج عن طاف عن يساره ذهب قلبه. علماء الحجاز العلم يذكرون يعني أن مركز الأرض هنا، فالإنسان يعني يطوف والتوافق سبحان الله يكون على هذا المكان، والإنسان بقلبه يطوف وتجتمع حواسه ومعانيه على هذا المكان أيا كان. هذه السنة ثالثة، هذه السنة ثالثة عنه عليه الصلاة والسلام. قال ويجعل البيت عن يساره لأنه عليه السلام طاف كذلك، وقام أيضا دليل إجماع وقال خذوا عني مناسككم، هذا اللفظ عند البيهقي والحاكم هو صحيح، لكن اللفظ عند مسلم لتأخذوا مناسككم، أما لفظ عني فلم تريد المسلم لتأخذوا مناسككم، خذوا مناسككم، أما لتأخذوا عني أو خذوا عني مناسككم هذا عند البيهقي. نعم الوقت يسر باقي. نعم يرمي الآفاق ويطوف سبعا، يرمي الآفاق ولا الأفقي. نعم ويطوف سبعا يرمي الأفقي أي المحرم من بعيد من مكة، ففي هذا الطواف فقط إن طاف مانيا فيسرع المشي ويقارب الخطى ثلاثة أي في ثلاثة أشواط،